بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إذا تكلمنا عن تعريف العلمانية فنقول أن العلمانية المعنى الصحيح لها هو اللادينية أو الدنيوية، ممكن أن نقول اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة تنادي بإقامة الحياة على العلم الوضعي المجرد والعقل، وتراعي في هذا المصلحة الخاصة والشخصية بعيدة عن الدين. ونستطيع أن نقول أن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، فصل الدين فصله عن الحياة. وهذه العلمانية ظهرت في أوروبا في بدايات القرن السابع عشر الميلادي، وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر، ثم انتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا، ثم تونس، ثم لحقتها بعد ذلك العراق في نهاية القرن التاسع عشر. أما باقي الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين، وتم اختيار كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية، فهم يقولون العلمانيين ولا يقولون اللادينيين، لأنها أخف في أسماع وفي قلوب المسلمين، فيقولون علمانيين ولا يقولوا لا دينيين. إذن العلمانية باختصار أحبابي في الله هي عزل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن المجتمع، يعزلون الدين عن الدولة وعن السياسة وعن الحياة وعن المجتمع، ويجعلون الدين حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وإن سمح العلمانيون بالتعبير عن الدين فإنها لا تخرج عن الأمور والشعائر التعبدية أو الأمور التي تتعلق بالزواج وبالوفاة. إذن العلمانية تنادي وتقول أن الدين لا شأن له بالسياسة، كما ذكرنا فصل وعزل الدين عن السياسة وعن الدولة، كما يقول بعض العلمانيين لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، تعالى الله عن ذلك. أو عندهم قول آخر يقولونه، وهو يقولون هذه المقولة: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني الملك له الشؤون السياسية والرب سبحانه وتعالى له أمور الدين، يقولون اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما الإسلام أحبتي في الله فأقول لا يعرف هذه الثنائية وهذه الإزدواجية الممسوخة، والمسلم كله لله وحياته كلها لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا قبل أن نتكلم عن نشوء العلمانية وسبب نشوء العلمانية، نريد أن نذكر مصطلح بدأ ينتشر عند كثير من المسلمين، مصطلح الليبرالية. دائما الناس تقول الليبرالية، رجل ليبرالي، مفكر ليبرالي. ما معنى هذا المصطلح؟ الليبرالية مأخوذة من كلمة الليبراليزم، من كلمة الليبراليزم، والليبراليزم معناها في اللغة التحررية، المتحررون. الليبراليزم أو الليبرالية هي التحررية، والليبرالية هي أشد انحراف في المفهوم الغربي من العلمانية. يعني هناك من يقول أن الليبرالية هي أشد فسادا من العلمانية. ليش؟ لأنه العلمانية أحيانا تراعي الأعراف الاجتماعية في الدولة التي تفرخ فيها، أما الليبرالية فلا تراعي الأعراف الاجتماعية في الدولة التي تعشعش وتفرخ فيها. ومنهم من يقول أن العلمانية، هذا قول آخر، أن العلمانية والليبرالية هي وجهان لعملة واحدة. يعني منهم من يقول أن العلمانية هي الليبرالية، ومنهم من يقول أن الليبرالية أشد سوءا ومكرا من العلمانية، والله أعلم بالصواب. ننتقل الآن إلى سبب نشأة العلمانية. كيف نشأت العلمانية وما هي البيئة التي نشأت فيها العلمانية؟ طبعا العلمانية نشأت إخواني في الله بسبب نظام كان موجود في أوروبا، وهو يعرف بالنظام الإقطاعي أو نظام الإقطاع. وهذا النظام يتلخص في أنه في ذلك الوقت كان الملوك والأمراء والنبلاء علية القوم كانوا يقتطعون مساحات من الأراضي، يعني يقتطعون مساحات من الأراضي إلى الناس الذين كانوا يوالونهم من الحاشية المقربة منهم. يعني كان الملوك والأمراء والنبلاء يقتطعوا أراضي، هم أصحاب السلطة، كانوا يقتطعون أراضي ويعطوها لبعض المقربين منهم، وهي ما تعرف بالحاشية الفاسدة. وكذلك كان الملوك والأمراء يقتطعون لبعض رجال الدين في الكنيسة من القساوسة، وأحياناً كان الملوك والأمراء يعطون الكنيسة بعض الإقطاعيات والأراضي الذين كانوا دائماً موالين للملوك وللأمراء وللنبلاء في ذلك الوقت. وكانت هذه الإقطاعية، هذه الأراضي التي تمنح، كانت تعطى لهم مدى الحياة. ثم أصبح ذلك أمراً وراثياً، يعني الأب يعطي الابن والابن يعطي الحفيد وهكذا. فكان مالك الإقطاعية هو الحاكم المطلق والمسيطر في إقطاعيته، وهو المالك الوحيد، وكل الذين يعملون عند هذا الإقطاعي كانوا من درجة العبيد، حتى أنهم كانوا لا يملكون حق الانتقال، لا يملكون حق أن ينتقلوا من إقطاعية إلى إقطاعية إلا بإذن الأمراء والنبلاء. وأدى هذا النظام الإقطاعي الفاسد إلى تحول أغلب أوروبا إلى مجتمعات ريفية فقيرة معدمة، أشد يعني وقع فيها الفقر إلى أبعد درجات الفقر. طبعا النظام الإقطاعي كان يسيطر عليه صنفان. الصنف الأول هو السيد المالك كما ذكرنا، وهم الملوك والأمراء وما يعرفون بالنبلاء. وهذا السيد المالك هو كما ذكرت المسيطر الفعلي وصاحب النفوذ في هذا النظام، وكان يملك حقوق لا حصر لها. كان من حقه أن يضرب العبيد، وأحيانا من حقه أن يقتل العبيد، وكان من حقه أن يركع العبيد إلى درجات يعني لا توصف من الذل والانكسار والمهانة لهؤلاء الذين يعملون عنده. وكان هو في إقطاعيته هو صاحب السلطة القضائية والعسكرية. هذا هو الفاسد الأول، وهو السيد المالك من الملوك ومن الأمراء ومن النبلاء في ذلك الوقت. الصنف الثاني هم رجال الدين الذين كانوا مع الملوك والأمراء والنبلاء في فسادهم وفي ظلمهم. هذا رجل الدين كان يعني يسيطر على على على الناس بالسلطة الروحية التي كان يعني يحملها، وكان دائما سيدا إقطاعيا، وكان يملك الإقطاعيات أحيانا، وكان يتحلى بالألقاب الإقطاعية، وكان يورث مراتب دينية. فكان السيد المالك وهم الملوك والأمراء والنبلاء مع رجل الدين الفاسد هم الذين يعني زادوا في هذا الفساد. يقول ديورنت وهو مؤلف كتاب قصة الحضارة، موسوعة كبيرة أكثر من 15 مجلد، يقول في كتابه وهو يصف حال رجال الدين الفاسدين الذين كانوا يوالون بعض الملوك والأمراء والنبلاء في ذلك الوقت ويؤيدون فسادهم. يصف هذا المؤلف ديورنت هؤلاء رجال الدين ويقول: أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضي وأكبر السادة والإقطاعيين في أوروبا. فقد كان دير فلدة، الدير أحبابي في الله هو المعبد الذي يسكن فيه الرهبان النصارى ويتعبدون فيه. فكان في دير اسمه دير فيلدا، فيقول هذا، يقول كان دير فيلدا يمتلك قرابة 15,000 قصر صغير، وكان دير سان جول يمتلك أكثر من 2,000 من العبيد في الأراضي، وكان رجل الدين المدعو كوين فيتور، كان هذا رجل دين واحد، كان يملك أكثر من 20,000 من العبيد والأرقاء في أراضيه وإقطاعياته. طبعاً هذا جزء من كلامه. ومع الأسف الشديد أقرت الكنيسة ورجال الدين الفاسدين هذا النظام الإقطاعي السائد المنتشر، بل أصبحت الكنيسة مؤسسة من مؤسسات هذا النظام الإقطاعي، مؤسسة ثابتة تخدمه، وأقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان يتعرض له العبيد والأرقاء المساكين، رغم أن هذا الظلم يتنافى مع تعاليم الإنجيل المكتوبة عند هؤلاء القساوسة وعند هؤلاء النصارى. بل وقفت الكنيسة تهدد الثائرين من هؤلاء المستضعفين على الظلم، تهددهم بأن من ينكر أو يستنكر هذا النظام الإقطاعي الفاسد، تهددهم بأنهم مارقون من الدين وأنهم ملعونون عند الله وعند الكنيسة، وهذا ما كان يعرف عندهم بالحكم على الأفراد بالهرطقة. هذا بالنسبة لسبب النشوء وثورة العلمانية. طبعا لما جاء هذا الظلم أحبتي في الله ووقع هذا الظلم، ثارت الناس وخرجت هذه الثورة المعروفة الثورة. فكان شعار هذه الثورة، يقولون شعار هذه الثورة، أشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس، أشنقوا آخر إقطاعي من هؤلاء المجرمين الملوك والأمراء والنبلاء الذين أكلوا أموال الشعوب والمستضعفين، أشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس. يعني كانوا يأتون بالقساوسة ويقتلونهم، شعار يعني، ويخرجون أمعاءهم ثم يعلقون هؤلاء النبلاء. فكان الشعار أشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس، وقامت الثورة هذه وثاروا على الدين وعلى الدولة، وأصبح بعد ذلك الحكم هو حكم الشعب بالشعب، وهذا كله ضلال. لكن هذا الضلال نشأ من فساد يعني يسويه إن لم يكن أكثر منه، وهو الظلم على عباد الله من هؤلاء المستضعفين وهؤلاء المساكين. أما إذا تكلمنا عن أنواع العلمانية، فالعلمانية نستطيع أن نقسمها إلى قسمين أو نوعين. النوع الأول هي ما تعرف بالعلمانية الملحدة أو المتطرفة، وهي ما كانت تعرف بالنظام الشيوعي والأنظمة الماركسية القديمة. لكن العلمانية الملحدة النوع الأول أو العلمانية المتطرفة هي التي كانت تعرف بالشيوعية أو بالماركسية، التي كانت تنكر الدين بالكلية وتنكر وجود الله أصلا، وتحارب وتعادي الدين وأهله أو مجرد الإيمان بالله عز وجل. وهذا كان شعارهم قديما، وهي الشيوعية، كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، ويقولون كذلك الدين أفيون الشعوب. فالنوع الأول من العلمانية هو العلمانية المتطرفة، وهي الشيوعية والماركسية كما ذكرت، التي كانت لا ترضى بإقامة الأحكام الحكم الإسلامي أو الشعارات الإسلامية، وكانوا يحاربون المسلمين ويقتلونهم بالقتل والسجن كما فعل زنادقتهم الكبراء مثل لينين وستالين وخرتشوف وتيتو وكاسترو وغيرهم من طواغيت الكفر والإلحاد. وتعرفون كم قتل هؤلاء البلاشفة الثورة البلشفية الشيوعية حينما ثاروا وخرجوا على النظام الملكي في روسيا، كيف أن أكثر من 6 ملايين مسلم قتلوا على أيدي هؤلاء الحاقدين من البلاشفة الشيوعيين. هذا النوع الأول، وهي العلمانية الملحدة أو العلمانية المتطرفة. النوع الثاني، وهو النوع الأخبث والنوع الأخطر، وهي العلمانية غير الملحدة، ومنهم من يسميها بالعلمانية المعتدلة وهي أخطر. طبعا هؤلاء لا ينكرون وجود الله عز وجل، ويسمحون بإقامة الشعائر الدينية، يسمحون في الدولة بإقامة الشعائر الدينية، ويسمون بالديمقراطيين، يسموا أنفسهم بالديمقراطيين. أقول إن هؤلاء النوع الثاني وهي العلمانية المعتدلة يسمون بالديمقراطيين، ويسمحون بإقامة بعض الشعائر، لكن ينكرون أن يتدخل الدين في شؤون الحياة، ويرون عزل الدين عن الدولة، يفصلون الدين عن السياسة. وللأسف الشديد أن هناك الكثير من المسلمين ينادي بالديمقراطية، وينادون بالقوانين الوضعية، ومنهم من المسلمين من يرى فصل الدين عن الحياة، وهذا مشاهد في أكثر الدول العربية والإسلامية التي تطبق القوانين الوضعية وتجعل الدساتير منهاجا لها في حياتها، سواء كان في التعليم أو في الاقتصاد أو في الثقافة أو في الإعلام وكذلك في السياسة. فالإسلام أحبتي في الله لا يقبل التجزئة في أحكامه، بل هو دين شامل كامل صالح لكل زمان ومكان في شتى العلوم السياسية والاقتصادية والأخلاقية وكل ما يتعلق بأمور الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، جوع وفقر وخوف واضطرابات أمنية وحروب وقلاقل وفتن وتسلط أعداء الدين من السفلة على رقاب الكثير من أبناء المسلمين، هذا في الدنيا، لأن من المسلمين لا يريد أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، فأخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا انتقلنا إلى أبرز الشخصيات العلمانية في وقت نشوئها، أول اسم يظهر رجل اسمه سبينوزا، وهو صاحب مدرسة النقد التاريخي، وكذلك رجل يدعى جون لوك، وهو الرجل الذي طالب بأن يخضع الوحي الإلهي للعقل عند التعارض، والأصل أنه لا تعارض بين دين الله الحق وبين العقل، بل يأتي العقل مؤيدا لهذا الدين، لكن لفساد عقولهم يطالبون أن يخضعوا الوحي للعقل. طبعا هذا الذي نادى بهذا هو جون لوك. طبعا جاء كذلك جان جاك روسو، وهو صاحب كتاب العقد الاجتماعي، والذي يعد إنجيل الثورة، يسمى كتاب العقد الاجتماعي بإنجيل الثورة الفرنسية. وكذلك لا ننسى رجل اسمه مينسيكو، وهو صاحب كتاب روح القوانين، وكذلك فولتير صاحب نظرية القانون الطبيعي، وويليام جودن صاحب نظرية العدالة السياسية، والتي دعا فيها إلى العلمانية الصريحة وفصل الدين عن الحياة والسياسة. ثم كذلك ميرابو، والذي يعد الخطيب والزعيم والفيلسوف الأول للثورة الفرنسية. ثم جان بول سارتر، مؤسس المذهب الوجودي، وكذلك لا ننسى كولين ويلسون. أما إذا تكلمنا عن العلمانية في العالم العربي والإسلامي، فنذكر منها بعض النماذج. في مصر دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت، وكذلك أدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي في عام 1883 للميلاد، وكان هذا الخديوي المسكين مفتونا بالغرب، وكان يحلم أن يجعل من دولة مصر قطعة من أوروبا كما كان يزعم. أما الهند ففي عام 1791 للميلاد كانت الأحكام كلها وفق الشريعة الإسلامية، ثم بدأ التدرج قليلا من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة، وذلك بأساليب خبيثة من الإنجليز، وانتهت الشريعة الإسلامية في أواسط القرن التاسع عشر. الجزائر تم إلغاء الشريعة الإسلامية مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي في عام 1830 للميلاد. تونس أدخل القانون الفرنسي فيها في عام 1906 للميلاد. أما المغرب فدخل القانون الفرنسي فيها في عام 1913 للميلاد. أما تركيا دولة الإسلام والدولة العظيمة لبست ثوب العلمانية مباشرة بعد إلغاء الخلافة العثمانية وسيطرة يهود الدونمة، وعلى رأسهم المدعو مصطفى كمال. أما العراق والشام فألغيت الشريعة أيام يعني سقوط الخلافة العثمانية تماما، وبعدها تم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين المستعمرين فيها. معظم أفريقيا، بلاد أفريقيا حكومات نصرانية استولت على السلطة بعد رحيل الاستعمار. أندونيسيا ومعظم بلاد شرق آسيا دول علمانية. لا ننسى طبعا انتشار الأحزاب العلمانية والنزعات القومية في البلاد العربية التي كان لها تأثير قوي في البلاد التي كانت تعمل فيها، مثل حزب البعث الاشتراكي والحزب القومي السوري وما يعرف بالنزعة الفرعونية والنزعة الطورانية والقومية العربية. أما عن أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي، نسرد سريعا: أحمد لطفي السيد، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطوان سعادة، سكارنو، سهارتو، نهرو، مصطفى كمال أتاتورك، جمال عبد الناصر، أنور السادات الذي كان ينادي دائما بشعار: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. كذلك الدكتور فؤاد زكريا، وكذلك الدكتور فرج فودة الذي قتيل في القاهرة قبل عدة سنوات بيد بعض المسلحين من الجماعات الإسلامية. أما إذا تكلمنا إخواني وأحبابي عن معتقدات العلمانية، بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا، وكما ذكرنا هي العلمانية الملحدة أو المتطرفة، وهم الشيوعيون ينكرون وجود الله أصلا. بعضهم يؤمن بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين الحياة الإنسانية، لا دخل لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، بالحياة الإنسانية، إنما البشر يسيرون حياتهم. العلمانيين يعتقدون كذلك أن الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجربة، لا دخل للدين فيه. من العلمانيين من يطعن في حقيقة الإسلام وفي القرآن وفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يزعمون بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية تعبدية فقط. كذلك العلمانيون يقولون بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني، وكذبوا في هذا. يقولون كذلك أن الإسلام لا يتوافق ولا يتلائم مع الحضارة الغربية، والإسلام يدعو إلى التخلف، وكذبوا. العلمانيين دائما يدعون إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي. إيش معنى تحرير المرأة؟ تحرير المرأة عند العلمانيين هو إخراج المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة الشريفة من حجابها ودخولها بين الرجال. من أساليب كذلك العلمانيين تشويه الحضارة الإسلامية المجيدة العظيمة المشرقة، وتضخيم الحركات الهدامة الباطنية، وكالحركات الصوفية وبعض الحركات والثورات الإسماعيلية الفاسدة في التاريخ الإسلامي، والزعم بأنها حركات إصلاح وخير. كذلك من أساليب العلمانيين إحياء الحضارات القديمة البائدة المنقرضة كالبابلية والفرعونية والآشورية والكنعانية والرومانية والإغريقية والفينيقية، يظهرون ويحيوا هذه الحضارات ويحاولوا إخماد الدين الإسلامي، وهذا من خبثهم. من أساليبهم اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية المأخوذة من الغرب ونشرها بين أبناء المسلمين، وتربية الأجيال الإسلامية في المدارس تربية لادينية، ومحاولة إبعاد الشريعة الإسلامية عن كافة مجالات الحياة، ورفض الحكم بما أنزل الله، واستبدال وحي السماء الوحي الإلهي الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وهو الإسلام الخالد، يستبدلوه بالقوانين الوضعية المستوردة من بلاد الكفر والكافرين. يقول الله تعالى وهو يوصي حبيبه وخليله أشرف الخلق وأطهر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوصيه الله سبحانه وتعالى يوصي حبيبه وخليله بأن يحكم بكتاب الله، وذلك في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول سبحانه وتعالى وهو يوصي كذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحانه وتعالى كذلك من أساليب العلمانيين أحبابي في الله تصوير الفتوحات الإسلامية على أنها وحشية وهمجية، وكذبوا، بل والله كانت الفتوحات الإسلامية كانت فتوحات أمن وخير وسلام لمن كان يعيش من أبناء اليهود والنصارى تحت الحكم الإسلامي، ومن أراد أن يتأكد فليقرأ كتب التاريخ المنصفة الصادقة. كذلك من أساليبهم ومن عقائدهم العمل على إفساد نظام التعليم وإخضاعه للفكر العلماني بشتى الطرق والوسائل، من تعديل المناهج التعليمية، تقليص لمواد الدين، تحريف النصوص الشرعية، التقليل من أهمية دراسة المواد الدينية، إلغاء مصطلح الجهاد في سبيل الله وتشويه مصطلح الإعداد في سبيل الله. الإعداد والجهاد يسموه بالإرهاب، والإرهاب هي لفظة شرعية إذا قصد فيها الأمر الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعداد لفظة شرعية، وهي الإعداد في سبيل الله لإرهاب أعداء الله تعالى من الكفار والمنافقين الذين يعيشون بين أظهر المسلمين. وأقصد بالإعداد الإعداد العسكري، الإعداد النفسي، الإعداد التعليمي، وأعلى أنواع الإعداد هو الإعداد العقدي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كذلك من أساليب العلمانيين أحبتي في الله التسوية والمساواة بين المتدينين والصالحين وأهل الخير وبين الفاسدين والفاجرين وحتى العلمانيين، بل في بعض الأحيان يفضلون العلمانيين على أهل الصلاح وعلى أهل الخير. وكل هذا يعني تحت ستار ما يسمى بالوحدة الوطنية، يساوى بين الصالح التقي النقي العفيف وبين الفاجر الفاسد، كل هذا باسم أو المبتدع الذي هو على بدعة باسم الوحدة الوطنية. كذلك من أساليب ومن عقائد ومن طرق العلمانيين هدم الأخلاق ونشر الفوضى الاجتماعية والإباحية عن طريق سن قوانين التي ترخص للدعارة والفجور والخمور والرقص والموسيقى وتسخير وسائل الإعلام الفاسدة المتخلفة لخدمة هذا الانحلال الأخلاقي باسم التقدم وباسم الحضارة وباسم المدنية. كذلك من أساليب العلمانيين إعلان الحرب على الدعوة الإسلامية وحرب الدعاة واضطهاد الدعاة إلى الله في كل مجال، وإلصاق التهم الباطلة في هؤلاء الصالحين، وتصوير الدعاة أمام الناس والعامة على أنهم قوم متخلفون رجعيون فاسدون يريدوا الفساد ويريدوا الإفساد، تماما كما كان فرعون، شوف كما كان فرعون يخاف على الرعية من دعوة موسى عليه السلام، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون هذا الإنسان الصالح يخاف على شعبه وعلى رعيته من إفساد موسى عليه السلام. شوف كيف لما تتغير المعايير وتنتكس المقاييس يريد فرعون أن يصلح الفساد الذي يريد أن يفسده موسى عليه السلام بقوله وليدعو ربه إني أخاف، أي أخاف أن موسى يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كذلك من أساليب العلمانيين التخلص من المعارضين للعلمانية أو الليبرالية أو حتى الفاسدين من أصحاب القرار ورجال الساسة من العلمانيين والليبراليين الفاسدين، يتخلصون من المخالفين بطرق مختلفة، إما النفي، إما السجن، إما الاغتيال، إما القتل، وهذا تماما كما قال الله تعالى وهو يكلم ويخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك أي ليقيدوك، وقال عطاء وابن زيد أي ليحبسوك خلف القطبان. وقد ذكر أبو جعفر ابن جرير عن عطاء عن عبيد ابن عمر أن أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما يأتمر بك قومك، يعني إيش قاعدين يخططوا لك يا محمد، ما يأتمر بك قومك؟ فعندها قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. فعندها قال عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله: من أخبرك بهذا يا محمد؟ قال: ربي. فقال عمه: نعم الرب ربك يا محمد، فاستوصي به خيرا. عندها قال صلى الله عليه وسلم وهو يتعجب، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أستوصي به؟ بل هو يستوصي به سبحانه وتعالى. عندها أنزل الله قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك من أساليب العلمانيين أحبتي في الله كما ذكرنا استنكار فريضة الجهاد في سبيل الله والهجوم عليها، ووصف المجاهدين بالهمجية والتطرف والتخلف. من المجاهدين؟ لا أقول المجاهدين الذين يفجرون الأبرياء، ولا تلك الحركات التي تستهدف القتل العشوائي هذا ليس من دين الله عز وجل، إنما المجاهدون الذين يدافعون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أعراض المسلمين كما أوصاهم الله بذلك بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وهو يثني عن المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن العقيدة وعن أعراض المسلمين وعن دماء المسلمين، يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أما حالنا الآن بعد هذه الآيات العظيمة التي تثني حال الذين يجاهدون في سبيل الله إما بالمال وإما بالسلاح وإما بالنفس وإما بالكلمة، وأعظمها جهاد الملاحدة وجهاد المبتدعة وجهاد المنافقين، فهي من أعظم القربات لرب العالمين سبحانه وتعالى. أقول بعد هذه الآيات نرى حالنا الآن من تسلط أعدائنا وتمكنهم منا هو أمر قد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الحال الذي نعيشه الآن من ذل ومهانة وهوان واستضعاف وتشرد ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يعني تهجم عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الأكلة جمع آكلين، إلى قصعتها وهي الإناء والصحن، يعني الأمم تهجم علينا كما يهجم الناس على الصحن حينما يأكلون. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من الصحابة: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني نحن قليل يا رسول الله. عندها قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000 أو أكثر، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة. الله سبحانه وتعالى ينزع من صدر عدونا الخوف منا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، يعني الله يضع في قلوبنا الوهن. فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله وما الوهن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حالنا، علماء، طلاب علم، أمراء، شعوب، حب الدنيا وكراهية الموت، لا يريد أن يموت الإنسان في سبيل الله. أسأل الله أن يتقبلنا في الشهداء وأن يعطينا منازل الشهداء. هذا مرض الأمة، هو حب الدنيا وكراهية الموت. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وهو يصف حال هذه الأمة، الحال الذي نعيشه الآن، ولا يكابر أحد ولا يقول: نحن لا يا أخي، نحن بخير وإحنا والله وضعنا طيب، هذا حالنا الآن. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه صحيح، رجاله ثقات. هذا حالنا يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يرى حالنا عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، أكل الربا وانتشار الربا، وأخذتم أذناب البقر، كناية عن الخوض في الزروع وفي العماير وفي الدنيا وفي البنايات وفي المتاجر، ورضيتم بالزرع، استقرار على الترف وعلى النعيم، وتركتم الجهاد في سبيل الله، جهاد الكافرين وجهاد المنافقين باللسان وجهاد المبتدعة، تركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا يحصل؟ سلط الله عليكم ذلا. هو الذي يسلط سبحانه وتعالى. من نسجد له ومن نركع له ومن ندعوه ومن نناجيه ومن ننكسر بين يديه، هو الذي يسلط علينا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، يعني لا يرفعه، حتى ترجعوا إلى دينكم. نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحكم شريعة الله. هذا يعني من الأساليب، وآخر أسلوب وآخر وسيلة من وسائل العلمانيين أحبتي في الله، هو إزالة رابط الدين والعقيدة بين المسلمين. من أساليب العلمانيين محاولة إزالة الرابط العقدي والرابط الديني بين المسلمين، وإزالة الأخوة الإيمانية، ومحاولة استبدالها بروابط جاهلية متخلفة كالقومية والوطنية والعرقية. والله عز وجل جعل المحبة والولاية بين المؤمنين الموحدين، المحبة والولاية بين هؤلاء المؤمنين، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذا ما تيسر أحبتي في الله. هذا، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله، والحمد لله رب العالمين.